يسر وجدد نعمة هذا الاجتماع، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلام موصول كما هو معلوم لديكم في مدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، السلطان العالم الجليل المصلح النبيل محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى، الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فجعله سلطانا مقصدا فيما نحسبه، وعالما مصلحا رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة. وكتابه المشار إليه قد ضمنه رحمه الله تعالى ما يصلح به العبد اعتقاده، الذي هو أس الأساس ولب اللباب، وضمنه كذلك ما تيسر من فروع الفقه مما يصلح به العبد عبادته، وختم بخاتمة تتضمن نبذة وطرفا من علم السلوك، سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، طريق السير إلى الله والدار الآخرة. فكان كتابه بهذه الصورة رحمه الله تعالى وجزاه خيرا شاملا لأبواب الدين، ولو على سبيل الإيجاز والاختصار. ومن حكمته التي وفقه الله عز وجل لها أن كان شديد الحفاوة والعناية بنشر اعتقاد السلف، وكان يدرج في كتبه رحمه الله تعالى عقيدة كتبها أحد أئمة السنة من المالكية، الذين بقوا كما نقول دائما على منهاج الإمام مالك رحمه الله تعالى وصولا وفروعا وسلوكا، ولم يغيروا ولم يبدلوا. وهو الإمام الذي كان يلقب في زمانه بمالك الصغير، وهو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 86 و300. ومن قبل ومن بعد في هذا المذهب وغيره وفي أقطار الأرض كلها في المشرق والمغرب، كان أهل السنة على عقيدة واحدة، عقيدة صافية، هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. والمتأمل في كتب السنة التي ذكرنا شيئا منها في الحصة الماضية يتبين له بجلاء هذا الاتفاق الذي لا يقع عن تواطؤ، وإنما يقع عن توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى لمن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وأخبر بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره قدرا كونيا على هذه الأمة من الافتراق، بيّن سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من هي الفرقة الناجية من الضلال والهلاك واستحقاق النار. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تعرفونه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في لفظ قال الجماعة، وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأنت تتأمل في الكتب التي هي بحور عقيدة السلف إن صح التعبير، على ما يقال في أن تفسير الطبري رحمه الله هو بحر التفاسير، وابن جرير هو إمام المفسرين وما شكل ذلك، فأنت كذلك تجد في هذه الكتب التي ذكرنا شيئا منها كشرح أصول اعتقادها للسنة والجماعة والإبانتين كبرى والصغرى والشريعة للآجري ومسائل الإمام أحمد، ومنها السنة للخلال والسنة لابنه قبل ذلك السنة لابنه عبد الله بن أحمد وما شكل ذلك، والكتاب اللطيف لابن شاهين في أصول السنة، وأصول السنة الإمام أحمد، وأصول السنة لابن أبي زمانين كما سيأتي، وغير ذلك كثير وكثير، يبين بجلاء اتفاق السلف من زمان على هذا الاعتقاد الصافي النقي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس. هذا والفضل لله والمنة له سبحانه وتعالى. وسيأتي نقل شيء من كلام ابن أبي زمانين الذي ليس ببعيد، بل عاصر يعني ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهو المتوفى سنة 99 و300، في كتابه المشهور أصول السنة أو أصول السنة لابن أبي زمني رحمه الله تعالى. فشوف إمام أحمد 241 أصول السنة، ابن أبي زمني 399 أصول السنة، وهكذا وهكذا في كل زمان ومكان باختلاف المذاهب الفرعية يتفقون في الاعتقاد. وكذلك السلطان رحمه الله كما أسلفنا كان توقيعه الذي يسمونه لغة العصر توقيعه يقول فيه هذه الكلمة: المالكي مذهبا، الحنبلي اعتقادا، الله وليه مولاه. وبين رحمه الله تعالى سبب ذلك مع أن عقيدة الأئمة كما أسلف واحدة، إلا ما يكون من بعض الأشياء المنتقدة على بعضهم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى وعفاه، لكن ذلك الأمر قد طوي ثم استقر الاستقرار ونبغ حتى في مذهب الحنفية من نصر السنة بصفائها وجلائها قديما وحديثا. وهكذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على ما حيوا عليه ويميتنا على ما ماتوا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا أدرج المصنف رحمه الله تعالى عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب هذا، ونحن قد من الله السلام قد من الله سبحانه وتعالى فأخذنا طرفا كبيرا منها وما بقي إلا القليل، فكان آخر ما أخذناه وتناولناه بالدرس والمدارسة قول المصنف رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم إلى آخره. وذكر رحمه الله هذا الأمر وبينه وأشار إليه، وفيه الإشارة للرد على بعض الفرق المخالفة للسنة في ذلك. وتجد أن الأئمة يتواطؤون التواطؤ الذي ذكرنا من قبل فيتعاونون على الخير. فالإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي جدد الله عز وجل به من درس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في جزيرة العرب، وكان معاصرا للسلطان رحمه الله تعالى وتوفي بعده بسنتين رحمه الله جميعا، قد ألف رسالته الصغيرة في مبناها والكبيرة في معناها التي لا يستغني عنها كما قال بعض أهل العلم لا العامي ولا طالب العلم. تتضمن ماذا؟ تتضمن الإجابة عن أسئلة القبر الثلاثة. هذه الأسئلة التي يسأل عنها المرء في قبره ويفتن فتنة عظيمة فيها هي التي ضمنها الإمام رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة لك، والتي حاول رحمه الله تعالى كما هذا معروف لديكم لكن إحياء العلم مذاكرته، والتي نسج فيها على عادته في مصنفته رحمه الله تعالى من ربط الناس بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في تفسير هذا الدين، والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى. وإذا فككت إن صح التعبير وأزلت من هذه النبذة وهذه الرسالة الأدلة وكلام السلف في التفسير تلك الأدلة، ما يبقى للإمام محمد بن عبد رحمه الله تعالى إلا الجمل الربطية إن صح التعبير بين المعاني، بين المعاني رحمه الله تعالى. وكذلك كان أئمة السنة يربطون الناس بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الأطهار من الصحابة الأخيار ومن سلك سبيلهم لي هذا الدين الحنيف. ثم أردف المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان تلك الفتنة الحاصلة ليكون الإنسان منها أولا ليعتقدها ويدين الله عز وجل بها، لأنها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يبدأ بموت الميت، هذا اليوم الآخر في حق ذلك الميت، وفي إيماننا نحن نؤمن بما يحصل بعد الموت لذلك الميت كله، إلى أن يعني يبعث الله عز وجل الخلائق ويكون ما يكون في عرصات القيامة وما يليها. فأولا الاعتقاد، ثم بعد ذلك أن يستعد المرء للعمل ويعرف أنه ليس بمعزول وليس بمستثنى من هذه الفتنة الحاصلة، وأنه أحد من يفتن تلك الفتنة، وأنه إما أن يكون ممن قال الله عز وجل فيهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو يكون من الصنف الثاني لا سمح الله ويضل الله الظالمين والعياذ بالله. فينتبه ويعرف ما هي الأسباب الواقية من الخذلان في ذلك الموقف، وما هي الأسباب التي يحصل بها الثبات من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن في تلك الفتنة العظيمة والبلاء الكبير. وكما أسلف في الحصة الماضية، هو سؤال لو سألنا أي أحد قد يكون يعني بالغ من الفجور مبلغا عظيما، صلى الله الهداية للمسلمين أجمعين، سيجيب، كثير منهم يجيب على ذلك، وإن كان للأسف يحصل شيء يعني مخجل، حيث يعرف الناس كثيرا من لاعبي الكرة ومن الفساق والفجار وما شكل ذلك من المشاهير الذين اشتهروا وجاهروا بفجورهم هذا، ولا يعرف الرسل الكرام والأنبياء العظام فضلا عن السلف رضي الله تعالى عنه. لكن على كل يسأل الإنسان في هذه الدنيا وهو حي يجيب، ولكن ما لم يكن ذا عيش على هذه الأسئلة أو على تلك الأجوبة، على أجوبة تلك الأسئلة، لا يوفق لجواب. وهذه كما قلنا سنة ماضية كونية تندرج على كل أحد، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لمن عاش على التوحيد والسنة أن يميته عليهما، والعياذ بالله، ما لم تكن هناك دسيسة يخفيها في قلبه ولا يبديها للناس، والله سبحانه وتعالى أعلم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن عاش على هذا التوحيد وعلى هذه السنة يميته الله عز وجل عليهما ويبعثه كذلك عليهم. فالحاصل هذا الذي ينبغي للإنسان أن يأخذ حذره منه وينتبه له ويتيقظ يعني طلبه وإحكامه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ناقلا كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في عقيدته التي افتتح بها رسالته في الفقه المالكي، وهي مشهورة جدا، طبقت الآفاق شهرتها. نعم، قال وقوله وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربه، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، بإذن ربه، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. الحفظة نوع من أنواع الملائكة عليهم السلام، والملائكة أجسام نورانية خلقها الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بها، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهؤلاء الملائكة عليهم السلام إجمالا وتفصيلا. يؤمن بأن لله عز وجل ملائكة، منهم من ذكر لنا ومنهم من لم يذكر لنا، هذا إجمال. وبالتفصيل هناك أنواع أو أقسام من الملائكة عليهم السلام قص الله عز وجل علينا خبره وذكر لنا أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيما صح من سنته المطهرة. فهذا التفصيل نؤمن به هؤلاء عليهم السلام على التفصيل. فمنهم من خصه الله سبحانه وتعالى بالوحي، كما أن لله عز وجل رسلا من البشر فله سبحانه وتعالى رسول من الملائكة، وهو الذي يرسله إلى رسله وأنبيائه، وهو جبريل عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام. ومنهم من كلفه الله سبحانه وتعالى وخصه بقبض الأرواح، ومنهم من خصه الله سبحانه وتعالى بحفظ عباده المؤمنين، ومنهم من خصه الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور يوم القيامة، أو نفخة الفناء ثم نفخة النشور، وهو إسرافيل عليه السلام. ومنهم من خصه الله سبحانه وتعالى بكتابة أعمال الخلق، بكتابة أعمال الخلق وغير ذلك. فمن ذكر الله عز وجل لنا أمرهم وشأنهم نؤمن بهم على التفصيل، على التفصيل. ومن هؤلاء من أشار إليهم المصنف رحمه الله تعالى وذكرهم بقوله حفظة يكتبون أعمالهم، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. فهذا نوع من هؤلاء الملائكة عليهم السلام، خصهم الله سبحانه وتعالى وكلفهم بحفظ العباد وكتابة أعمالهم. بحفظ العباد كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، لا يقبضها من تلقاء نفسه، وإنما يقبضها بأمر ربه سبحانه وتعالى كما سيأتي. إذن هؤلاء الملائكة عليهم السلام الذين هم حفظة أولا، ثم بعد ذلك كتبة، كتبة يكتبون أعمال العباد التي يعملونها. وأمر الله سبحانه وتعالى لهم بكتابة أعمال العباد ليس لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلمها، وإنما ليظهر بذلك عدل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل هؤلاء العباد محكومين بعلم الله عز وجل بهم فقط، ولكن يأمر كتبته سبحانه وتعالى أو الكتبة من ملائكته بكتب أعمال العباد حتى تسطر عليه ويوقفون عليها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد دل على ثبوت هؤلاء الحفظة وهؤلاء الكتبة الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اعتقاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. والحفظة قد سمعتم ما ورد في شأنهم من كلام الله سبحانه وتعالى، وأصل الكتابة كثير، منه قول الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا هذه الآية، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما كاتبين، فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يقول كذلك رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 للهجرة رحمه الله تعالى، أي يستحضر، هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، كقوله عز وجل تفسير القرآن بالقرآن كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء يقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ثم قرأ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو الذي أخرجه اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقادها للسنة والجماعة تحت باب قوله تفسير قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وانظر هنا إلى ويعني له تعلق بقول المصنف رحمه الله بعد ذلك ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربه، بمعنى أن الكتابة ليس المراد منها كما أسلفنا أن الله عز وجل لا يعلم أعمال عباده حتى تعمل وحتى يقترفوها كما كانت تقوله القدرية الغلاة الذين نبغوا ظهروا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي في صحيح مسلم أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة طبعا، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث ابن عمر مشهور أنه قال إذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم بر، لأن هؤلاء كانوا ينكرون ماذا؟ ينكرون علم الله سبحانه وتعالى السابق بأعمال العباد وأن الله تعالى لا يعلم شيئا منها حتى تقع من العباد فبعد ذلك يعلم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كلمة أجماع من السلف الكفرين، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى كما في الكتب التي ذكرنا خاص إذا يعني خاصمتم القدرية أو خاصموهم بالعلم، يعني بالعلم في حيث إثباته ونفيه، إن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا كما في السنة الخلال وغيرها مما سبق ذكره من كثير من كتب السلف رحمه الله تعالى أو التي أصلت وأرخت لفهم السلف لهذه الشريعة. الأثر هذا أخرجه كما قلنا اللالكائي رحمه الله تعالى ساق بسنده لابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قال كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لفظه أتم كما هو ظاهر. وقوله سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره وقوله قل الله أسرع مكرا أي أشد استدراجا، ومعلوم أن هذه الصفات صفات ماذا تسمى عند أهل العلم؟ مقيدة بالمقابلة، لا يقال إن الله سبحانه وتعالى ماكر حشاه سبحانه وتعالى، وإنما تذكر في السياق. شوف إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، يخادعون الله وهو خادعهم، لا يثبت لشيء من ذلك شيء لله عز وجل ابتداء، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويخدع المخادعين وهكذا. ومن أنفع الأشياء في بيان هذا من يعني من مما كتب المعاصرون كتاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى رحمه الله تعالى. نعم. قل له أسرع مكرا أي أشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الآية السابقة من سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين الآية. قال رحمه الله تعالى في تفسير جزء عامة: الإنسان عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد معدود لهذه المهمة ومرصود لهذه المهمة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. فعلى كل إنسان حفظة يكتبون كل ما قال وكل ما فعل. وهؤلاء الحفظة كرام ليسوا لئاما، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا فيكتبوا عليه ما لم يعمل أو يهدروا ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم، وسيأتي بيان صورة من صور ذلك الكرم. وقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وإما بالسماع إن كان قولا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، لأنه تركها لله عز وجل. وهذا هو مربط الفرس، أن يكون هذا الترك، كما سيأتي مما ساقه الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك في حديث أخرجه مسلم. نعم، لأنه تركها لله عز وجل، والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة، على مجرد الهم بالحسنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما يجلي الكرم الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الذي اتصف به الملائكة والذين أكرمهم الله عز وجل بتلك الصفة، ما أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وغيرهما، وحسنه الألباني في الصحيحة رحمة الله على الجميع، من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن صاحب الشمال، أي مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن صاحب الشمال يعني الملك الذي على جهة الشمال، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، يعني لم يكتبها عليه، وإلا كتبها واحدة. ينتظر ست ساعات ولا يكتبها، وإن ندم وأقلع تركها وأسقطها، وإن لم يرعوي بعد ذلك كله وفعلها كتبت سيئة واحدة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. الله عز وجل يذكر لنا في سورة القمر ويذكر لكفار قريش، يخاطبهم ويهددهم ويرهبهم بأنه سبحانه وتعالى قد أهلك أشياعهم من قبل، الذين كانوا على الطريقة نفسها وعلى الضلال نفسه والشرك نفسه الذي هم عليه: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ هل من مدكر يدكر ويعتبر بما مضى من القرون والقضى، فينزجر عن مثل أفعالهم ويسلك سبيل الله سبحانه وتعالى وسبيل توحيده ويستقيم على ذلك؟ وإلا فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتب. وكل صغير وكبير مستطر. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1130 رحمه الله يقول تعالى ذكره: وكل شيء فعله أشياعكم الذين مضوا قبلكم معشر كفار قريش في الزبر، يعني في الكتب التي كتبتها الحفظة عليها. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام. وكل صغير وكبير، أي من أعمالهم، مستطر، أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها. ومما يبين التقاء السلف في الاعتقاد الذي أشرنا إليه سابقا من كون ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى على هذا الدرب، يقول في كتابه أصول السنة: وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد، يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. وقال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ساق بسنده ابن أبي زمانين رحمه الله في أصول السنة، يختلف لأنه أفرد التأليف، وابن أبي زيد رحمه الله تعالى جعل كتابه الرسالة عموما سواء الفروع أو السلوك أو ما شكل ذلك بدون إسناد على جادة المتون الفقهية المعروفة، وهو حلقة يعني معروفة في كتب الفقه المالكي في متون الفقه المالكي. ابن أبي زمانين لا، يسوق الآثار والحديث بإسناده، طبعا فيها الصحيح وفيها غيره. نعم. ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول ذلك عبدك، تقول لله عز وجل: ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو سبحانه وتعالى أعلم به، يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، وفي لفظ مسلم هو أبصر به، فيقول أرقبوه، وفي لفظ أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي، وفي لفظ مسلم: وإنما تركها من جرائي، من جرائي. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بنحو ما أخرجه ابن أبي زمانين، وهو على الصواب والعزم في نسخة الرياشي، في طبعة الرياشي، بخلاف طبعة البخاري فإنه عزاه لغير إمام مسلم وذكر له شاهدين في الصحيحين، وهو عند مسلم بهذا اللفظ، يعني بنحوه بفروق يسيرة لا تؤثر. ولا أدري، أنا عندي الطبعة القديمة، لا أدري هل صحح في الطبعة التي تليها، لا أدري، الله أعلم. المهم يعني وجب التنبيه، لأن هذا هو الأصل، إذا يعني كان الحديث قريبا قريب اللفظ فيذكر. أخرجه مسلم بنحوه، أخرجه مسلم بمعنى، أخرجه البخاري بنحوه، إذا اختلف قل له وله شاهد، هذا معه. نعم. ثم قال، ساق حديثا آخر من أبي زمانين وهو ضعيف الإسناد، ثم قال: قال يحيى، يحيى عند ابن أبي زمانين هو يحيى بن سلام صاحب التفسير المتوفى سنة 200 للهجرة، وهو الذي اختصر تفسيره ابن أبي زمانين نفسه. هناك تفسير اسمه تفسير ابن أبي زمانين، هو في حقيقته مختصر تفسير يحيى ابن سلام. نعم. قال: قال يحيى، وهو نقل عن يحيى في أصول السنة، وكما قلنا له اختصار التفسير المذكور. قال يحيى: قوله إذ يتلقى المتلقيان، أي الملكان الكاتبان الحافظان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي رصيد يرصده، إن هذا الملك مرصود لذلك ويرصد أفعال ذلك العبد. أي شيء بدر منها من أقوال أو أفعال يكتبه. عن اليمين وعن الشمال قعيد أي رصيد يرصده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. رقيب عتيد أي حافظ حاضر، ويكتبان هذا الذي على اليمين وهذا الذي على الشمال كل ما يلفظ به. قال يحيى قال مجاهد يكتبان حتى أنينه، وفي رواية غيره يكتبان أنينه في مرضه أو كما جاء. ثم قال رحمه الله تعالى بوابان يلتقي فيهم عما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله قبله، باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس. قال محمد هو ابن أبي زمان، وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس، وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. انتهى ما ذكره ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى مما يتعلق بما نحن بصدده، وهو يبين لك أولا اتفاق الأئمة من المالكية على البقاء على اعتقاد السلف إلى أزمنة متأخرة بعد ذلك حصل فيها كما قلنا يعني الانحراف لبعضهم عن عما كان عليه مالك رحمه الله تعالى في أصول الدين. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسقط شيء، هذا الذي ذكره ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى من أن الملائكة عليهم السلام إذا أخرجوا أو قبضوا نفسا مؤمنة دفعوا، أو ملك الموت عليه السلام إذا قبض نفسا مؤمنة دفع إلى ملائكة الرحمة والعكس، سيأتي في حديث البراء بن عازب الطويل رضي الله عنه، وقد أحضرناه من أحكام الجنائز لأننا أشرنا في الحصة الماضية على أن أحكام الجنائز ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الموضع هناك هذا الحديث بطوله بتجميع زيادته التي يعني تفرد بها بعض الأئمة ممن رواه. نعم، ويكون هذا هو الأخير إن شاء الله. قوله رحمه الله ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربه، الملائكة عليهم السلام في كتبهم لأعمال العباد، في قبضهم للأرواح، في كذا في كذا، لا يسقط ذلك من ذلك شيء عن علم الله سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى يعلمه قبل كونه، قبل كونه هو الذي خلق هؤلاء الملائكة الكتبة عليهم السلام، وخلق أعمالهم وخلق البشر وأعمالهم، والله خلقهم وما تعملون. ويدل على هذا أدلة كثيرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقول الله سبحانه وتعالى كذلك إنا كل شيء خلقناه بقدر، من المعلوم وسبق معنا في الإيمان بالقدر أن الإيمان به على ثلاث على أربعة أو على أربع مراتب، وأول هذه المراتب ماذا؟ هو العلم. وما معنى العلم؟ هو علم الله سبحانه وتعالى بهذا القضاء والقدر، أنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لم يكن الرد، هذا غير ممكن، وقد قضى الله عز وجل باستحالته، ولكن ذكر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو سبحانه وتعالى يعلم هذا الذي لم يكن لو كان وحصل كيف يكون ويحصل. نعم. قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أن عطاء أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ينزع من بئر زمزم وقد ابتلت أطراف ثيابه، فقال له قد تكلم في القدر، قد تكلم في القدر. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو قد فعلوها؟ والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن هذه الآية وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، وهدى الخلائق إليه. شوف، ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، على إثبات قدر الله السابق لخلقه. وما هو هذا القدر؟ قال وهو علمه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، يعني قبل خلقها. وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا، ليس من النمو يعني الفطنة والذكاء، وإنما من الظهور، نبغوا ظهروا في أواخر عصر الصحابة. وقد تكلمنا رضي الله عنه، وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا، وما ورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله، وكتابه رحمه الله المذكور لا أثر له ولا عين كما يقال حسب علم القاسي، ورحمه الله له بعض الكتب عدت عليها عادية الدهر كما يقال. قد قدر الله عز وجل إما أنها فقدت بالمرة أو أنها إلى يوم الناس هذا لا زالت يعني في يعني الخزائن وفي كذا، معلوم يعني بعض الخزائن لا سيما مما بأيدي الكفار، الكفار المستخربون لبلاد المسلمين كان من هديهم الخبيث إذا دخلوا قرية أهل الإيمان أن يبدأوا بالخزائن المخطوطات، هذا معروف في تاريخهم في أي بلد دخلوا، في مصر حتى ذكر بعضهم أنه يوجد في بعضهم أو في بعض بلدانهم ما فيه ختم الأزهر وتحته ختم مكتبة الوطنية الفرنسية، وآخر ما به ختم القرويين وعليه ختم آخر، من أين جاء؟ سرق من القرويين، سرق من الأزهر، نهب من غير ذلك. والأيام كما يقال حبلى، اليوم بعد اليوم. قريبا اكتشف تفسير مجاهد، تفسير مجاهد وهو من أوائل، أو تفسير ابن جريج ما أذكر، من أوائل ما صنف لما بدأ التصنيف يكتشف، وغير ذلك كثير. سبقا ذكرت لكم بر الوالدين من زمان ومفقود، لم يقف عليه المعلمي، لم يقف عليه الألباني، لم يقف عليه أحمد شاكر، يعني طبقا شئت قل معاصرين أو يعني قد بلا يعني كثير من هؤلاء المحدثين الفحول. ثم بعد ذلك توجف في الخزانة الملكية قسم مراكش نسخة فريدة في العالم كله، وقيل أخرى في مركز دراسات كذا في ليبيا أو شيء من ذلك، لكن الظاهر أن الناس العاملين في هذا حالة الأوضاع الراهنة في ليبيا قبل ذلك وإلى اليوم يعني دون الوصول إليه. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ما أراد الله سبحانه وتعالى بقاءه سيبقى. تفسير الفاتحة للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وجدت نسخته مكتوب عليها هذه النسخة أخرجت من الحريق لما أحرق تيمور لانك دمشق من الحريق. إن شاء الله عز وجل تبقى. يذكر أن الفيروز زبالي صاحب قاموس محيط شيخ الحافظ بن حجر ألف شرح البخاري قال فأتت عليه الأرض فأكلته كله. لم يرد الله عز وجل أن يبقى ذلك، كان أمر الله قدر المقدور ولعله خير، فإن ربك سبحانه وتعالى يفعل الله خير. وما أراد الله سبحانه وتعالى به حفظ هذا الدين سيبقى لا شك فيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا الحاصل هذا ذكرناه بموجب كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، له كتاب اسمه الأحكام الكبير، طبع كتاب الصلاة منه و يعني ما يكتلفها في 3 مجلدات فقط، كتاب الصلاة في 3 مجلدات في دار النوادي 3 مجلدات الأحكام الكبير الخلاف وكذا ابن كثير، هو إمام محدث وفقيه مفسر كما هو معه، وصيه حافظ كبير هو الحافظ المزي جمال الدين المزي رحمه الله تعالى. ابن كثير زوج بنت المزي زينب رحمه الله أجمعين. ومن المفاخر التي كانت عليه الأمة الإسلامية أن تجد طباق السماع في سماع بعض كتب الحديث في هذا البيت كله، في هذا البيت كله المزي حاضر، ابنته هذه كانت أيضا عالمة، ابن كثير صهره وكذا. وتجد وقد تجد هؤلاء الأئمة مجموعين، ابن تيمية والذهبي وابن القيم وفلان وفلان وفلان يسمعون الحديث. صلى الله عليه وسلم الأمة إلى دينه رب الجميع. نعم. ومن الأدلة على إثبات العلم، علم الله سبحانه وتعالى المرتبة الأولى التي ذكرنا، قول الله سبحانه وتعالى كذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى آخره. قال مجاهد علم من إبليس المعصية وخلقه له، وقال قتاده كان في علمه أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. لكن الله سبحانه وتعالى معلوم المشيئة الإرادة، الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويكون فيه ما يظهر لك ولي ولعقول القاصرة أنه شر، ولكن الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى خلقه لحكمة، ولما ينتج عنه من الخير، من الخير. لو لم يخلق الله عز وجل هذا الشيطان الرجيم كيف سيظهر حزب الله من حرب الله؟ كيف سيظهر؟ لابد من البيان. كيف سيحصل من المؤمنين الأجور العالية على جهاد الأنفس وجهاد النزوات وجهاد الشهوات وجهاد أعداء الله عز وجل؟ الأجور العالية التي ارتبى الله سبحانه وتعالى على هذا وغير ذلك من الحكم التي من علم منها شيئا إنما علم شيئا قليلا، كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما تبعه يعني أبرز له الخضر عليه السلام علما لم يكن عنده عند موسى عليه السلام، مع أن موسى أحد أولي العزم من الرسل لديهم صفوة الرسل عليه السلام. ففي آخر القصة كما هو معروف ذكر له لما نزل الطائر وأخذ من البحر شيئا، قال يا موسى ما علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل، أو ما ينقص من هذا إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقره من هذا البحر، من هذا البحر. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن عباس علم ما يكون قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقه، والله عز وجل علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم كما هو اعتقاد السلف. قد ألف البخاري رحمه الله تعالى كتابه في هذا الذي رد فيه من جهة على اتهامه بقضية اللفظ، لفظ القرآن والفتنة التي حصلت له والاتهام مما هو رحمه الله تعالى منه بريء، وبين فيها كذلك معتقد السلف في هذه المسألة، مسألة خلق العباد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا كفرا، والعياذ بالله، إلى غير ذلك مما يذكر في هذا المقام. وقول المصنف رحمه الله تعالى وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، بإذن ربه، وقد ذكرنا في أول الأمر أنه يعني على ما ذكره ابن أبي زمان وغيره أنه يعني نقرأ حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بسياقه الطويل الذي ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الحديث يعني في مسألة من المسائل، الشيخ رحمه الله يرتب في تبويب مثلا الدفن ويرتب المسائل ويجوز وكذا ويسن، فهذه المسألة قال فيها رحمه الله تعالى ويجوز الجلوس عنده عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعدهم، بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعدهم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال. يلاحظ أن بعض الناس قد يعني يشتد أو قل يغلو في إنكار هذا الأمر، وهذا من الصعوبة بمكان ثبتت السنة به. بعض الناس قد يجعله من البدع، بعض الناس يقول لا ينبغي الاستمرار عليه، أين هذا؟ الملاحظ أن بعض السنن قد تثبت بحديث واحد، فهل يقال في تلك السنن أنه يعني لا يستمر عليها لأنها وردت مرة واحدة أو ورد بها حديث واحد؟ هذا ما علمته إلا ما ندري. هذا الاختلاف في الروايات يعني هو حديث براء لأنه اجتمع في البراء رضي الله عنه، ولا يبعد أن يعني يتعدد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقع ذلك فإن الأمر يثبت والسنة تثبت بحديث واحد. على أي لا ندخل في هذا، لكن ينبغي التنبه إلى هذا الأمر والتثبت. البراء رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد لم يدفن بعد، إنما أثناء التهيئة لي يعني تهيئة القبر وما شكل ذلك، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة

الأخوة هذا ليست قصص وحكايات، هذا الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم، كأنك ترى هذه الأشياء بعيني. فيجب علينا أن نستحضر هذه الأشياء وأن نخاف غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه. قال: لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول: ربي لا تقم الساعة، والعياذ بالله. هذا حديث أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وغيرهم، وأنتم ترون أن الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه خيرا قد جمع ألفاظه وساقها في مساق واحد حتى ينظر إليها الإنسان نظرة واحدة ويعرف ما يعني ينتظره. صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.